بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم، اللهم زيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، اللهم جملنا بالعافية، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أوفياء برنامج سؤال وجواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية كل حصة نحب نرحب بالدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة. كيف الأحوال؟ سندس، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. ونحن نرحب أيضا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات، ونشكرهم على اهتماماتهم الجيدة للبرامج التي تبثها إذاعة الزيتونة وعلى هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح في وجوههم أبواب الخير والفلاح والفتوحات الربانية وقضاء الحاجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما فيه رضاه. إن شاء الله دكتور، على هذه الكلمات الطيبة نبدأ. أول سؤال من المستمع بلال، يقول أنه أمه عمرها 41 سنة قامت بعملية إجهاض والجنين عمره شهرين، ويقول أنها ندمة على اللي عملته، وتسأل في هذا على حكم الإسلام في هذه الحالة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. هو بالنسبة لهذه الفترة تعد الفترة الثانية، وهي قبل غرس الروح. قبل غرس الروح يعني من بداية الحمل إلى الأربع أشهر، هذه تسمى الفترة الثانية. هي الفترة الأولى هي التي تسبق فترة اللقاء بين الزوج وزوجته، وفيها يعني إذا وقع العزل، وكنا بينا ما معنى العزل في حصة سالفة، ففيه الجواز، وكان العزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة يرون هذا والقرآن ينزل، وقد أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة بالنسبة والسلام. للفترة الثانية وهي بداية الحمل، هنالك من العلماء الذين يروا بجواز ذلك، يعني بجواز إسقاط الجنين، على خلاف من يرى بالحرمية. هنالك من يرى بالحرمية، وهنالك من يرى بالحلية، ومن يرى بالحلية لأسباب عديدة، منها حتى تربية الأبناء، العجز على تربية الأبناء، ربما يعني تثقل المسؤولية، تكثر المسؤولية في تربية الأبناء وفي توجيههم، وكذلك في تعليمهم وفي يعني النفقة عليهم وكذا. فرأوا إلى جانب جوانب الصحية وجوانب المرض، كل ذلك، هذه الأحوال كلها، رأوا بجواز إسقاط الجنين من بطن أمه في هذه الفترة قبل غرس الروح، يعني قبل 4 أشهر. وهنية إذا كان لخت ولا من أراد توسع في هذا بإمكانه أن يرجع إلى كتاب الأحياء، أحياء علوم الدين للإمام الغزالي، فيجد يعني جوابا شافيا مع الدليل والتوسع في هذا الموضوع، لأن الإمام رضي الله تعالى عنه توسع وأفاض في هذا، ونحن يعني لا يسعنا الوقت للتوسع في هذا الموضوع، ولكن إشارة لمن أراد التوسع في هذا الموضوع من ناحية العلمية، فبإمكانه أن يراجع هذا المرجع المصدر وهو كتاب الأحياء، كتاب أحياء علوم الدين، فسيقرأ أن كثير من العلماء أجازوا بهذا. وعلى كل احتراما لرأي من يرى بالحرمية، فباب الاستغفار وباب التوبة مفتوح. شوف شو يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طالما أنها تستغفر فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويغفر الذنوب ويعفو عن الذنوب وعن الخطايا. وفي آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العظيم. كذلك القرآن زاخر بهذا، كذلك السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. هون نعطيها مثلا من بين أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام وردت في أحاديث صحيحة: اثر كل صلاة تقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعاود الدعاء هذا: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بعد ما تصلي تقول هذا، بعد ما تكمل الصلاة وتخرج من صلاته تقول الدعاء هذا 3 مرات بعد كل صلاة، وكذلك قبل النوم. أي ثم من الأدعية أخرى كذلك، مثلا إذا كان تقوم يصادف تقوم عقب الليل قبل الفجر بساعة مثلا أو بساعتين حاجة كمن هكا، صلي ركعتين وتتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من الاستغفار. مثلا دعاء سيدنا يونس عليه السلام: عليه الصلاة والسلام ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما هي تكرر هالدعاء هذا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك ثم من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذه كلها أدعية تقربها إلى الله سبحانه وتعالى. ونختم الجواب بآية كريمة قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. بهذا نكتفي، وإن شاء الله يكون الجواب يعني مفهوم، وربي إن شاء الله يتقبل الأعمال، وربي يراه من أسمائه العفو الغفور. شكرا لك دكتور على هالتوضيح بخصوص المستمعة. وننتقل إلى سؤال الأخت فاطمة واللي يتعلق بقضاء الصلاة، تقول: هل يمكن لي أن أصلي قضاء صلاة العصر بعد أن أصلي صلاة العصر الحاضرة مباشرة؟ يجوز لها إذا كان تقصد من صلاة العصر الثانية بعدما أدت صلاة العصر اللي هي في نهارها، وتقصد من وراء صلاة العصر الثانية اللي هي فايتة، فبإمكانها ذلك. وهني طريقة اتخذها العلماء، اجتهاد من العلماء في كيفية أداء صلاة الفايتة. بإمكانها مثلا تصلي الصبح مع صبح أو صبحين فايتين، بإمكانها هذا. كذلك الظهر مع الظهرين فايتين، العصر مع عصرين فايتين، وهكذا. هذه طريقة. طريقة أخرى زادة بإمكانها أن تصلي مثلا الصبح مع الصبح وظهر مع ظهر وعصر مع عصر، وتجمع اليوم الثاني، يعني تصليه جملة واحدة. وهذا الكل لماذا؟ قال لأنها حتى تحافظ على الخشوع والطمأنينة في الصلاه. فاذا كان هي تحب تصلي خمس صلوات ولي خمس صلوات نقرديك خاليه من الخشوع من الطمانينه، ولا يكفي ان تصلي يوم واحد، فهي لما عاهدت الله سبحانه وتعالى على اداء الفائته فانها تعزم بامكانها ان تصلي يومين فائتين مع يوم حاضر. ثم حاجه اخرى استاذه اذا كان تسمح. تفضل. يقول قائل انا تو نادي في الفائت وما نجمش باش نوفق ما بين الفائت وما بين صلاه النافله. هوني راي اذا كان تصلي الفايت تربح ثواب صلاه الفريضه، هذا من ناحيه، وتدخل في عمل واحد، هي صلي في الظهر فايته وتنوي في ان واحد نافله، فتربح الاجرين، اجر الفريضه واجر النافله. نكتفي بهذا القدر والله ورسوله اعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل. وننتقل الى سؤال الاخت راضيه، تقول انها صاحبه مشروع اخوها عنده ديون وهي اللي متكلفه بخلاصها، وتقول انه ما يبقى من المال هذا كان لقليل، فهل يجب عليها الزكاه في هذه الحاله ام لا؟ شوف يا لله يبارك فيك، راهو المال الموجود عندها اذا كان هي الدين اللي الناس يسألوها فيه يتعلق بذاتها هي، فتخصم ذلك الدين من رأس المال. فإذا ما تبقى من المال ما يفي النصاب، يعني يقول واحنا بالنسبة للسنة اللي هو 1430 هجري و2009 ميلادي، فقول واحنا المقدار المالي بعدما خصمت منه أخذت منه الدين هو مازال يعني فيه النصاب، فيه النصاب يعني أكثر من 3 ملايين و150. في هذه الحالة تؤدي الزكاة، تبقى لا اعتبار لدين أخيها، راهو دين أخيها داخل في الزكاة. راهو ما تقولش أنا هني باش نخلص ديني أنا ونكمل نخلص دين خويا ومن بعد أو الباقي إذا كان هو باقي محافظ على النصاب فنزكي، وإذا كان هو ناقص من النصاب ما زكي، فهذا لا يقال. ولهذا كل واحد عندنا في الشريعة الإسلامية كل واحد عنده ذمة مالية مستقلة، فالديون المتعلقة بذاتها هي تخلصهم، وما تبقى إذا كان هو بالغ للنصاب تزكي، وإذا كان ماهوش بالغ للنصاب ما زكيش تولي ساقط عليها. أما بالنسبة لدين أخيها فهو خارج تماما، ولهذا ما تحسبوش هي من أموال الزكاة. هذا اللي حبيت باش نبينه. وهي في الحقيقة كما ذكرت ونأكد على هذا، دين خوها ما تدخلوش في الحسابات متاع الزكاة، هذا هو ملا المال المتبقى بالنسبة إليها إذا كان هو بالغ للنصاب فتزكي، وإذا كان هو انزل تحت النصاب تولي الزكاة ساقطة في خصوصها. نكتفي بهذا والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. مستمعة لم تذكر اسمها تقول أنها مخطوبة لشاب وبش تتزوج في فصل الصيف من رجل متقي ذات دين وأخلاق، بقيت سنة مخطوبة وخلال هالسنة هذه ارتكبت بعض المعاصي اللي تغضب الله سبحانه وتعالى، ولكنها تابت إلى الله، تسأل هل تعاقب على هذه المعاصي خاصة بعد التوبة أم لا؟ يلي ربي يبارك فيك وربي إن شاء الله يغفرنا جميعا ما سمي إنسانا إلا لنسيانه، وأن خير الخطائين التوابون، فباب التوبة مفتوح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا وعن أخطائنا وعن ذنوبنا، فتستغفر الله سبحانه وتعالى، وهذا مذكور في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني صيغة فعال يمسح الذنوب. إيه؟ إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك في آية أخرى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بحيث باب التوبة مفتوح، باب الاستغفار مفتوح، والله يغفر الذنوب جميعا طالما أن الإنسان يرجع بالإنابة إلى الله وبالاستغفار ويطلب العفو يجد الله عفوا غفورا. اللهم اعفو عنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نكتفي بهذا الجواب والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل. ننتقل إلى سؤال أخير من المستمع بهاء الدين، يسأل: هل أن إظهار المرأة لأهله أنه حافظ لنصيب من القرآن قصد دفعهم للحفظ يعتبر رياء، خاصة إذا صلى الصلاة الجهرية بما حفظه وأهله لم يحفظوه؟ هو في الحقيقة انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تصدر به الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما جامعيهما، فكان أول حديث وهو حديث متواتر وقوي الحجية، بحيث حجيته تعادل حجية الآية القرآنية، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما قال، وقوله الأشرف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن إذا كان هو القصد متاعه التعليم أو قصد التحريض على حفظ القرآن فهذا شيء جميل، وهو طريقة لتوجيه غيره ولتعليم غيره وللتحريض باش يحفظ القرآن. وإذا كان هو بك الكلمة ذيك قال أنا نحفظ القرآن وكذا، وهو مصحيح للتعجب أو للغرور أو للكبرياء، فهذا هو الشرك بعينه. في حديث: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن شاركني فيهما قسمته، أو فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الأشرف. ولهذا الإنسان يحتاط، وحتى الإنسان حتى وقت اللي يجي يقرأ ولا يجي مثلا نقول احنا باش يعلم غيره، يطلب من الله سبحانه وتعالى، يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون عمله خالصا لله، مجردا من الرياء ومن العجب ومن الغرور ومن الكبرياء ومما يغضب الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك العمل يعني مقبول عند ربي سبحانه وتعالى، لأنك توجهت به إلى خالق العالمين، خالق الإنس والجن وبقية المخلوقات، توجهت به إلى عظيم، إلى قادر، إلى واحد لا شريك له، بخلوص النية، بطهارة القلب، تجد الله يقبل ذلك الدعاء ويسمو بك في درجات علا ويقربك إليه ويجعلك من المحبوبين عنده. اللهم اجعلنا من المقربين إليك ومن الذين فازوا برضاك في الدنيا والآخرة، مع جميع المستمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. شكرا لك دكتور، جزاك الله كل خير. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وهدى ورحمة ونورا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. شكرا على حسن الاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.